بسم الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة جعلنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخفض أصوات ليلة إن شاء الله مع الردود على ما تيسر ليلة إن شاء الله مخصل الردود على ما تيسر من الأسئلة والاستشكالات المتعلقة بأحكام المختلفة أحكام العبادات أحكام المعاملات ما ييسره الله. نرجو الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التوحيد. ورقم الدرس الليلة بالنسبة للأسئلة 90 و100 190 والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. ماذا يفعل من رأى في قلبه أنه يحسد أحدا من الخلق؟ فما هي الطاعة القولية أو الفعلية التي تمكنه من الاسترجاع من ذلك الحسد الذي في قلبه؟ حد حاس درجة يبقى يعرف دولاك شنو وأنه ما يتعرض له بالسوء ويتم يطلب له مولانا ياك يعكس ساكن في نفسه ولا يعمل بذاك الحسد كي لعاد بتموم عليه ويبقي مرده يعدى العكس ويسأل له مولانا يطفي مولانا ذاك اللي في قلبه من شي محال. لأن الحسد يوكل حسنات تم حسناتك وانت تحسد يعني نجي لو تباتي تبحسنتك لأنك أهل الحسد. والحسد من صفات اليهود وهو اللي يخزب سببه إبليس. معصية ظهرت في السماء على يد إبليس وظهرت في الأرض على يد ولدي ابن آدم الأول قابيل على قوم لأنه اسمه قابيل عليه من ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذا أول حسد ظهر على وجه الأرض راجلين خوت واحد منهم قتل الآخر به الحسد. أعاذنا الله من السوء. والحسد هذا وهو اللي دمر الأمم حتى مرت عود دولة حاسدة دولة وقبيلة حاسدة قبيلة ورجال حاسدي الرجال، والشرايك حاسدي شرايك، ووزارات حاسدين وزارات، وقراية حاسدين قراية، وولياء حاسدين أولياء، وعلماء حاسدين علماء، ودعاة حاسدين الدعاة، وأغنياء حاسدين فقراء والأغنياء من نوع وحدين. الحسد مرض ما يخلي على رقاه حسنة حد ما تلفاه عارف. نرجو الله العصمة والسداد والتوفيق. الله يسترك. بسم الله. شفاها لك الله وراك من كل مكروه. هذا يقول انا اشتغل في شركه. قالوا انه من الحسد خالق راجل. قولوا مريتني حرطان. ويا حرطان وبيضان وازناقي وحساني وعربي وعسري. هذا ما هو في الشريعة. هذا كامل ناكل الكتاب ما هو في الشريعة. ما فيه كتاب فيه شي من ذي الأسامي. هذا شي من الفق وجاي عند موريتاني فارق تاريخ. أبيض ما تعطيك حسنة. وكحل ما تعطيك حسنة. وازرق ما تعطيك حسنة. وبينهم قالوا موريتاني احنا واحد قال لك بيضاني فمشي قاع موريتاني ما تعرف شين قال ما هو كحل له ابيض. شي يقولوا لموريتاني يقولوا له ما عيشون له يقضوا يعيشروه بها اللي تخلط عليهم ما عرف ايش يقول لك انت تقول له ابيض يقول لك ابدا ما هو ابيض اكحل يا ما عيشون يعيشروه كانهم يعرفوا شو يقولوا. هذا اللي تصلتوا له من خريج اللي ومال الناس ولذيعات ولعياط وكله والسياسيين وكله ينفر. هذا كامل الأشي من أحبال الشيطان يدرك فيهم الناس ويخريها بهم ما عنده علاقة بدين مولاه. وحد كامل يعرف الشريعة ومطبقها في راسه هذا لا قيمة له. قالوا قال واحد كي يقول موريتاني حرقان قالوا لقمة ومسمي عليه صورة في المصحف والشعر نمولانا أولا وعقب جابه قاع طاير براسه شيء ما قال بصورة البقرة لأحزاب اللوني من مصحف قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حد قال مولانا أعطيته الحكمة لك أعطيته شيء من الخير ما يوفق. انتم نقرأ الصورات لني يتلقانا لرقال موريتاني ولقد أتينا لقمان الحكمة الحكمة يدعو تعرف تبقي تعرف قيمة الحكمة عند مولانا. إذا قالها أرجع ليوت الحكمة من يشاء تقول لك ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هو هذا اللي قالوا لقمان تم وقال واحد من العلماء يتكلموا فيه قالوا من دركان نبي قاع وقالوا أعلنوا أول ظهور الويت اللي أعطاه مولانا كي تقول أنتم موريتين انه عنده واحد انه سيده كانه بطرونه هو اللي يتكلم باسمه وانه قط مره قالوا البحر ايش قالوا جيب لي اشبه الفيام من الاعضاء انه قبل البحر وجاب له القلب ايه جاب له القلب قالوا ايوه ايوه اسكت انتم قالوا جيب لي عضو منها جاب له القلب قالوا ليش انهم شي قالوا البحر واحد اخر وجيب لي اشبه قالوا عضو فيه شمالي البحر شاخر وجاب له القلب قالوا انت لا ساكن على القلب بارك لك شويه فيها جبت القلب انت رخصت فيها جبت القلب انت لا لاصق في القلب. قالوا بي اللي يشبه اللي في المخلوق الا قلبه اللي يصلح يصلح يا كامل واللي يخسر يفرخس. قالوا انه فطن للراجل قار منه يقولوا موريتاني قار منه حسن وتريجن حناه مرني هو قاعد والناس اللي يتكلم تحصر عليه الناس تحصر عليه الناس. قالوا انه قالوا وقف مرقبه قالوا انت قاعد هون القعده وانت تعرف ان الناس ما كذا وانت انت شنو هو معنى شنو المعنى اللي جعلك تقعد القعده. قالوا نعرفه بي اللي وحرت اللي بشي يعنيني واعطاني مولانا ذي القيمه وانت وحرت في الوايه ما تعنيك ودارك مولانا فيه معناها اني طبقت الشريعه ما طبقت الشريعه حطك مولانا ولا اني طبقت الشريعه رفعني مولانا. ثم شفت ورق حد يختار يعرف قيمة الناس قيمة المخلوق ما تعطيها للناس الناس ما هي اللي تعطيك القيمة مولانا هو اللي يعطي القيمة. حضر كي يجي المرصد كبيتان مرصد كبيتان يتم ماشرين هو له مرصة قال له مرصد الحموم يسولين قالوا هذا هو نذهب ماني عارف مرصف كبيتال فيه الذهب يندق ويعدل ما هو ذيك المرصف فيه الذهب وفيه الحموم وفيه البضائع وفيه الوكي وفيه الشراب وفيه العياض والدنيا حفرة ومع ذلك لا تسمى ما وسمت على الذهب وسمت على الحموم قاع عرفتون هذا السياسة والله شنو يا مولانا السهدة قلوبهم السهدة قلوبهم رص قاع القلوب صددها عن الذهب ولا صن فيه الحموم لا يعدل رجل هو لا مولا ولا يعطي القيمة يرفع الحموم ويحط الذهب الذهب اللي رأي موريتاني له يهبط عنه قاعد تروده ولا خارج بلينة تذكر لها أدوات شور هو قاعد بلينة يندق فيها تسمى على الحموم معناه هو لا مولا هو لا مولا يريد يعطي القيمة لا يتسول ولما يعطيها لا يورطك إلى كندا لقاها تطار ولينزل يعرف ندر مولانا حطوا أسفل السابين قال وانا قال ورفعني مولانا بي اللي اشتغلت من اللي يعنيني ورفعني مولانا وانت وحلت بش من هذا الحسد والمراد حطك مولانا تو معايا والله ما أكون معايا مخلوق أن يطيع الله يرفعه ولين يعصي مولانا هامه بها الشخصية يحطه أيوة بسم الله إن شاء الله حفظك الله ورعاك معامل آمين آمين آمين هاي يقول أنا أشتغل في شركة والشركة فيها عندنا ما يسمى بويفي وهو وقد أخرجت له الشركة مبلغا محدد لا شنو ويفي من يعرف لا أنت ويفي معناه جهاز يشغل الإنترنت لبقية الجهاز أيوة والشركة قال له مبلغ مبلغ معين للشهر يسوى اختلط جهاز من الجهاز 100 ولا 200 يتم مبلغ له ويسوى له اللي وخلاص لا جهاز ولا يتم مبلغ له هذا يسولني عنه العود صايب بالي ما هو متفاصلني ما هو متفاصل اي وقول شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هاي يقول ما حكم التأمين اي قول امين عند سماع الدعاء المسجل بالشريط ان شاء الله ما يخسرش ما يخسرش انت تسمع الدعاء تأمن عليه لك لا متعد قالوا على ان حضر كنين يقول واحد منا امين في الارض عود يصلي ويقول امين انه نين يتوافق امين في التراب مع امين عند الملائكة فوقك هنا اغفر للذنب إذا سمعتم ولا الضالين فقولوا آمين فإن من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له غفر له معناها أنك تقابل مبارك أيوة بسم الله قالوا على أن الصالحين عباد الصالحين الصالح أكعب ما هم التبشاب عين على الصالحين ناس اللي تعرف الشريعة ومطبقتها فروسها وملتزمة بذلك اللي قال الله تعالى يجعلنا منهم إن شاء الله أعلنهم أعلنهم أن يحركوا في بريدة تنزل الرحمة ويطرش من الخير ونيت تتوافق مع الواحد تجبر خير ونيت تقعد معهم تجبر الخير بسبب الله الخير شوفوا نيت تقعده مجلسهم هم الملائكة اللي قال الحديث عنهم أن الخالق الملائكة يجوا يحضروا المجلس الخير يعني يوفى المجلس أنهم يقول الله تعالى الملائكة أنتم عبادي جبرتهم يعدلوا يقولوا لي جبرناهم يعدلوا كلا ويعدلوا كلا وخايفين من النار ويستعاذوا بالله من النار ويسألوك الجنة يقولوا ما هم قطوا جبروا الجنة شافوا والله قطوا شافوا النار يقولوا ما أنا الله يقولوا مشهدكم أني قد غفرت له أسمعوا أسمعوا يقولوا الملائكة يا ربنا هم راهم ملك ما هم ماحد خارجين واحد فم والله واحدين اللي جاءوا عندهم حاجة يعني ما هم حاضرين ما هم رسميين اللي جاءوا تواق ما هم للمجلس وذاك سمعوه اللي مكم جاي لا تواق يرعى يرعى يقولوا يا ربنا فيهم قوم إنما جاءوا لي حاجة يقولهم أولئك القوم لا يشقى بهم جليس معناها هم ذوك ينطفقوا من أخلاق الجو العام هذا هون يدل على المجلس سهل خير مرة يطفقك مولانا بيهم عنا قاعك انت لا توك لا تجبر بركة يتعود أول عليك الهداية أيوة من وافق تامينه عادي نغفر له لا كلمة ملك تتقابل انت معاها بكلامك تطرع كون انك ملي الصادف تعالى وقت متحركين في عباد مولانا وقت عباد مولانا متحركين تحرك انت وتعرض للخير وريد شوفهم تحركين بالك. قالوا هذا الدليل علي شنو؟ قالوا لي أن الله تعالى نتلى يمدح ليلة القدر. قالنا خير من اهل الشهر. احنا يا مولانا ليلة القدر اللي حدرتها مدوبة من الشهر كاملا مالك. قال بها اللي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وما داموا يحركوا فيها الملائكة المقربين ويجي فيها من وفود اللي ما تعصي مولانا عاد يعرض فيها للنفحات وعاتية سلام هي حتى مطلع الفجر وعادوا عباد مولانا يتعبوا يودونه. لكن دل عليهم وقتهم متحركين عباد مولانا ياخذ وقت النفحات. فما فاهمين ولا ما كنت فاهمين؟ ايه حتى باطني يعيط للخير يعود عاد فيه الخير. يعني ينادى ذلك للخير وعيط من أجل الخير يعود عاد في محل دعاقة. ولذلك أركني تسمع لنا الله أكبر الله أكبر. يعني إذا هي الله حي على الصلاة حي على الله لا إله إلا الله لهو أنت تطلب مولانا. هذا اللي عيط للناس الجيل الخير عاد يطلب مولانا ورد عوده. ومعناها أن لقاه يدعي مولانا إلا متعرض لأنه يستجاب له مولانا. لأنه هو لما دعا إلى الصلاة مرة واحدة عاد يطلب مولانا وراه متعرضا لنفحات الله. وعادوا عباد مولانا الاخرين يدعو لأنه بعد النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا لله وعدته. هذا الدعاء مركب على الدعاء للصلاة. يعني بتعيت الناس للصلاة تدعي أنت مولانا ولا دعوتك إياك مولانا يتقبل لك فرفر لك. ثم إذا قاعد أدخلكم ولا ما أدخلكم؟ إحنا موريتانياسنا منا يدعي مولانا ويتكلم هذا ما هو فاهم لك. هذه المعارك اللي مرقبوا ما هي قلب على قلب وهي هندسة كم؟ لاني يوفى من هذا تقول يا مولانا هذه الدعوة اللي كنت مبلل نعدل دعوة أنت عيطت الناس قلت لهم هاو صل يلي الصي عيط وهاو صوم وهاو زك وهاو ذكر وهاو سبح وهاو استغفر وهاو تعلم وهاو تركوا الحرام وهاو كذا. هذا مخلوق كل دعوة تامة هو من نفسه حياته كاملة إرشاد وتوجيه جعلنا الله منه. ناس كاملة يربطها مولانا ويوجهها دي مولانا. ايوه ابو ايوه ابو شيخنا عبدك الله ورعاك من كل مشروع. يقول هذه امرأة متزوجة برجل منذ 12 سنة وكان في هذه الفتاة يعيل عليها وهو ليس أبا لأولادها الحقيقيين لكنه منذ 4 أشهر لم يعد ينفق عليها وهو يعمل وحالته المادية جيدة أو متوسطة ولكنه متزوج بأخرى وهي تعلم بتلك المرأة وراضية بها ولكنها لم تعد صابرة على عدم النفقة عليها واتصلت عليه فلم يرد عليها. فما هو موقف الشرع من هذه الحالة وماذا ترشدونها به؟ ألا تتكيس معه ما نبقي العود سبب في الفراق ولا الصورة كانت صابرة بها ومعالجة معه والتمم اللي تشكي المولى راهم لكم الناس تشكي الحكومة وتشكي الوزارات وتشكي العلماء وتشكي القبيلة وتشكي الأصحاب. يا مولانا ما الشكوى شهور وما هي مجربتها. يعني ما تظلم تشكي المولى الانبياء الواحد منهم اللي تلزق رسل وتلحق بالمثل الخرزة يشكي دعا ربه أني مغلوب فانتصر. لاني نحازوا عليه الكفار لهم يهدوه يقولوا يا روح وني ما تسكت نكتروه دعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا مولانا ننقلب بلغت عنك وبلغت الأرض كاملة حائطة بي وتهددني بالقتل. قال مولانا دعا ربه أني مغلوب فانتصر ما تلبت يكون فتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيونا فارتقى الماء على أمر قد قدر. هذا اللي تراعوا فيها البحر ذلك الجلاء وكل السفن البحرية والسفن هذا كامل الفتح جاي على شكوى من النبي. اشكل مولانا من مضايقة الكفار دمر مولانا الأرض وسقل منهم وعاد بداية السفن البحرية إلى قيام الساعة. عاد بداية حياة جديدة للاقتصاد وللسفن البحرية. سابقها ما كانت في السفينة تمشي على وجه الأرض. ما كان معقول تقبل شرفة والله شرفة والله رواية ثقيلة وتوخرهم فوق الموعى على ما يقرك. معناها نجعلها مولانا دمار الأمم وبداية حياة الأمم. هي صقلة من واحدين وبداية من بني هشام الدخرة أنشأنا من بعدهم قوما آخرين. هي حكم الله تعالى حجر العقول، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفدرنا الأرض عيونا فارتقى الماء، حملناه على آيات ألواح ودسور تدريب أعيننا، تدريب أعيننا، لولا عناية الله دهار تحرك. قال مولانا جزاء لمن كان كفر، لا أنا عاطينها كريا للنبي اللي ذو الناس ما شكروه بالكفر وقع بيه وما يقبل العبد، طهر الأرض وسن لهم سنة في السفر لقيام الساعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مولانا مرة نيني فرج فرج من التفريج قاعد يبرد الأحلاق ويبرد شيهاني وراء الأحلاق، ولذلك الناس تنضيع الصيف والدور من مولانا أصحابه كله يروضوا يا مولانا يجي منا مسلمين أطلبوا مولانا يليني نعت لهم أنه ذا عنده مقصيناتهم لأنين يصب عليهم يعودوا عادوا يذنوا دور أصحاب توبه ما بيتم، لكن قال لهم يا عبادي لا تقنطوا أنا ذا عندي مقصيناتهم ما تفرق يا غير نحكمها عنكم، إياك تمدوا لي الخرزة وتعترفوا بأنكم عندكم رب واحد، وإياك ترجعوا المعنى لا إله إلا الله ما عندكم ما هو لا، ولاني تفوت ترجعوا لما الدين بها الرجل أنا الملك وأنا الرب وأنا القادر للعلم ما نقص. أيوه شهنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين آمين آمين. جاء في الحديث أنه من حافظ على تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 يوما أنه تكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، فبأي طريقة يمكن للمرأة أن تتحصل على هذا الفضل مع العلم أنها تأتيها الدورة وهي أيضا لا تطالب بالصلاة في الجماعة؟ يا كل منها كامل عنده عذر شرعي ما ينقطع من إخلاصه، يعني تعود الدولة والبنك المركزي ووزارة المالية ما تقطع إخلاصك ما دمت ما لكم ترضي كيف بالغني الكريم، يعني تشوف المخالق فيهم واحدين كريمين ذكرنا كرم ولا كرمين اش لا يعد، خارج واحد يقول له يا مولانا انت خارجين واحدين يعتقوا عبيدهم ان ينعودوا عادوا شوابي وطالبك أنا ملي لعبدك الضعيف عد رأسي أبيض أنك تعتقني من النار لأني عد شيباني لأن عبدك، يقول له يا ربي إن الأسياد يعتقون عبيدهم إذا شابوا وأنا العبد الضعيف وقد شبت أعتقني من النار، يتوسل مولانا أنه إن العود المخالق تتكرم، لكن يا الله يذكرك أنت بكرم الملك. أنا نعرف واحد من موريتاني قط حرك نفسي ثقل علي على هذه حرك في نفسي رواية ما بتبطل، لا قاعد احلاف لقر نمسي قالوا حد فلان لاك واتصلت على فلان نعم كان مش من الدول وكذا تاجره له قالوا اتصلت عليه انه يسار في يدين وقال لي وي خلص والله خلصوا عني تمرم راجل هاني شيباني في قر موريتاني فيهم شي متعدى فيهم شي من المراو باللي ما هم خامرين مزار الصالح فيهم بقية متعدى لتذكرك بالخير مرة من الشيباني لو خرق قال ابويا ايوه انت شكيت الغني والله تاجر ولك والله قريبك وقال انه لا يخلص عنك الدين، انا مولي شاكي المولان انه يخلص عني الدين، اراني انا ندور الغني الكريم يخلص عني الدين. ايه يريد شوف كرم من المخالق يا الله ياك ذكرك انت بكرم الخر دولة ننعود عاطي تقليلر ما تقطع خلافك رب العالمين ان يعود مقعد المرأة بها السبب الحيض والله بها مرض وكذا ذيك الدركة هي عندها عطرة وذي العطرة مولاها ما يقطع خلاصه هو لله ما يرجع له ماذا قاعد خلفكم الله ما رضي ايوه الحمد بسم الله شغل حفظك الله ورعاك من كل مكروه ما حكم التنقل من مقاطعة الى اخرى في المعشور لصلاة الجمعة مع ايمان معين والنتيجة لما عنده من الفضل أو العلم في خطوة الجمعة جائز لرقاه يتم يتنقل من المسجد إلى مسجد إلى عاد المسجد اللي يمشي عنه وهو لا يبقى ما عنده حد يعني يتعود جائز مسجد هاني لعلمه لصلاحه لفضله لكذا لكذا ما عندك مشكلة إن شاء الله. أيوه شغل حفظك الله تعالى من كل مكروه هل يعتبر الزاني كافر لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ لعاد كافر ما ينقال أو لا لأنه تنقال الليل التحول معناها أنك مشيت عن كنت تقول العربية يعني نزل مولانا بها كلام ومعناها أنه واضح وما ما منزل بها كلام الملي أبدأ أيوه شغلة حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه امرأة تقول انها تستلف شركة المياه وانها تنقلت عند الساعة الخامسة مساء وبعض الأوقات يعود هاتفها طافي ما فيه الشحن من ذلك كان إذا شحنته من الكراء اللي بالشركة وهو كراء عامية كانت تعود متعدي على المال العام والله هذا النوع من الأمور ما فيه مشكلة. هذا السؤال هذا السؤال وياكم اللي ما تقبل طاقة تعطيها الواحد يكتف فيه من الأوراق اللي فهم ياك ما تعري له قلم لا قلم مجمع المديرين للإدارة بارك الله حد لا يتقم ولا لا يقفر يأس إن يقولوا قاعد واحد من الموريتانيين ولا به الشدائد كرزق على كل حال من يتق يجعل له مخرج ما نقدر نحول بينها مع تتقم ولا ذاك ما نقدر نحول بينها مع ذاك أيوة بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هل السور التي يقال لها المنجيات هل هذا له عطر في الشرع ما نعرف يا غير القرآن كان منجي إن شاء الله حد غير القرآن القرآن والإيمان ويا له تقراه للمنجيات تقراه للتخمة تقراه لوشي على راسك تقراه للذهب كانك تستهدع لي تقراه للبترول اللي عدت تلوّد تقراه للنجاح في الامتحان تقراه للأولاد كانك تجبره يجيب لك مولانا الخاطر اللي غاي الدور الشاشر هو كلام مولانا ولا قالك شيء عظم عند مولانا من كلام أقراه بنية انك الدور بين صلاح الدنيا وصلاح الأخ أيوه شغلة حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين آمين. هل راد تقول هل يمكنها أن تستعمل الحبوب التي توقف الدم من أجل أن تكمل رمضان دون أن ينقطع في الدورة الشهرية؟ ما عليها لك من التكلف. هي مآمرها الله تعالى وتم الليلة شاهد مانع تهنى وتسترع تعشر راح. ما شاء الله. ولما اللي تنطرص من ذاك تقيم وتعدى الفرضة. يعني انت هي تقبل المانع ما نعرف يا كان يا عقب ملي جاء مانع ثاني ما نعرفه الا تخلي احكام مولانا وحالتها مسبولة مع مولانا الى اطلصها تنطلص الى احكامها ملي تمد الرقبة ومتفون لكن من عشت انها تعدل وتعدل ما هو عليك ما هو عليك الشرع ان يعطيك رخص لا تنعت المولان انك مستغني عنها والله ما عندك مشكلة فيه اقبل الرخص وتوه الصراح وني الملي يقفل عنك ملي لا تثقل لكن لا ملي تدبير من مولاه أيوة شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هل كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هل ورد فيها حديث صحيح أكثر قاع من أثر بارك الله الحمد لله حتى قالوا واحدين قاع في آيات من فضلته المهم ذاك توفى كذلك أمالي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيوة بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه آمين هذا شخص تواتر له الأطباء على أن حالته المرضية لا تسمع له بالصوم بأن وقالوا له بأن صومه بمثابة الانتحار فمنعوه من الصيام هل يكتب له أجر الصيام في هذا المعنى وهل هو يدخل من باب الريان لأنه عجز عن الصيام كونه لا يندال شهر الريان ما نعرف وكونه على انه عنده رخصة وكونه يعمل بيها وكونه ان شاء الله ينكتب له انه لا صام ليك موجود يعني نعود حاكمتك الشريعة مرض مانعك من الصيام والله تعالى يعلم انك مستعيد يكتب لك انك صايم افطر واستراح لا المهم تأكد ان هذا هو حكمك وتوك لا يثقل عليك ولا يوسوس لك ولا افضل منك ذاك اللي صوم لكن فرقها متوضي واحد آخر متيمم لكنكم عدل القادة والله تعالى لمرأة القادة عن الصلاة والراجل اللي يقوم وسمع الله لمن حمده قل له لا تفقنا نعلي حتى أنا مولي سمع الله لمن حمده وقاعد أنت تطيع الله بالصلاة وأنا أطيع الله ذنينك عدني أن الشريعة قالتني ما علي الصلاة ولا فينا اللي زايد على الأخر بشي الرب اللي قال لك أنت تصلي هو قال لي أنا نقعد أيوة شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. هذا السؤال يقول: من ذا كان الإنكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ اللهم إني عبدك؟ يا كان المرأة تقول اللهم إني أمتك. اختلفوا فيها العلم، واحدين قالوا لا يجيب اللفظة والنية دور تفرق بينات. رأي بعض الناس فاك انت يصلي على الجنازة يقولهم هو راجل والله امرأة، ناوش يعنيك ما اكثر تأخر ما يعنيها راجل ولا نيثلا ولا تعنيها الديمقراطية، هذا كان طويل والله قصير والله من فلان، يا كان ما يحن يعني تخيب بس يكون يجي الاقبر اولك اللي ديمقراطي والحرية والمساواة وتفيد فيه لو مالك اني نقيس المقبرة يطير لذاك، تعرف ان الواحد في موريتاني الخروط، وتعرفون هذا الجانب الشهر فرنسا والمساواة والحرية وانتوما هذا كامل الليش من مدى له تدايك تكار بينات مدى كامل احد شافها من قرل نسي يعرف انها معيط لها بيان واحد وإقامة واحدة والإمام واحد والاستقبال قبلة واحدة والرب واحد والنبي صلى الله عليه وسلم واحد والقرآن الممشي لها واحد وقيس رب واحد يحكم بيناته وذا له أركام شو تفيد فيه، هذا لا قيمة له، واللي منها ظلم وفي الدنيا ما تبر عقوبة لا تسمو معليه وتعقد دار يعقب تلقاله محكمة المليك، لا لا هي حرك واحد ما نقبل منه الحق إن يرتد ليك الناس اللي ظالم، وبالتالي تعشى الراحة قاع ورع انت لا تجمك لا يتنتقم الراسك يخسر عليك ذكاء، لكن لا يهنوي تكايس يا الله لقاء لا يلتزم للقاء من المليك ونما يظلم ذاك لو غير ما هم ما عندوش والله تقول اللهم إني عبدك وابن عبدك اللهم لي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وهي امرأة، وإذا قال ثم لي وأنا أمتك قال بها بعض أهل العلم يعني لفظ الحديث حد يخليه يخلي وأنا عبدك أنا على عهدك وعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت، ويخلي اللفظ ونيتكم وواقعكم ولا يقسم عليكم ليش علام الغيوب ولا من يعلم هاي متخلطة. أيوة شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. ما حكم امرأة قال لها طبيب أنه جرب علاجا شافيا لمرض البواسير وهو أن تأخذ بعض الخمر في قطعة صوف وتتبع بها مناطق البواسير من جسمها وستشفى بإذن الله تعالى، هل تفعل هذا أم لا تفعل؟ أبدا لا تحاني تجبر طبيب طيب إلى ود الهرد وثاني ما هو الخمر، خايفين إذا قلنا لها تديروا في بليدة تعقب تديروا في بليدة أقرأ ما نعرف الخمر ما ينفلش عليش من الناس، عاقب ذاك الله تعالى اجعل الدواء في الحلال قد يكفي الناس، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، الله تعالى اجعل دواء الناس موجود في الحلال لا يحتاج للحرام إلا في حالات تعود ضيق عاد يعني فوت الصيف بتملى أطباء مختصين مسلمين المهرة اللي حالقين وقالوا هذا ما عندهم الدواء ما هو كذا، ولكن قبل على حسب الضرورة يعني لو الضرورة في المحقة والوهي فذكي. أيوة شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. هذا رجل تزوج بامرأة في 12 من إبريل أي من هذه السنة، وبعد مرور حوالي 17 يوما على زواجه من هذه المرأة أجرى لها فحصا عند الطبيب فوجد أن حملها قد بلغ من العمر شهرين حوالي شهرين حسب ما قال الطبيب، ما هو الحكم الشرعي في هذه النقطة؟ الأطباء عندهم ما نعرف مدى دقته مع أنهم متفاوتين حتى في الأجهزة والخبرة، ولكن في الكرش مرة يعود نامي يعطي الصورة أنه كبير ومرة يعود أنه صغير، وبالتالي ما نعرف ذاك اللي يكايس فيه ما هذا لا يدخل باله بعد الشقارة بهذه الجنة تكبر الجنين مرة يعود كبير مرة يعود صغير مرة يعود علامات عليه الكبر، خالق من التركة اللي يخلق بسنين لما مالك رفته أمه أذلت سنوات وهي رفته بكرش، وفيهم اللي يوان قاع المرأة ما يحامل وهي حامل، وفيها اللي لا يكايس لا يجنوكم لا طباء ولا يتمم لي أسرنا صالحا يشكوا الأطباء يقولوا له هذا أبويا قاعد المرأة حامل سابقك، لا يكايس ذاك أن يدقق فيه ما قد نصد هك ولا هك يعني يكايس ذاك لأن هذا اللي في الرحم الله تعالى قال ويعلم ما في الأرحام، وذيك يعلم ما في الأرحام اللي ناس رخاص مولانا بها جل وعلا نفسه، معناها الفم ياسر يعلمه لا رب العالمين الما خالق، لكن اللي تقول عنه لا احتمالات نسبة معينة، لكن ضرك شبكات الرصد الجوي يقول لك مرة دور عود الطقس والبرد ويخرج ويخرج، يعني تم يتبزهم مولانا بالحمان يقيموا العياء، ومرة اللي يقولوا عنه لا يعود حامي ويبرد مولانا عليهم، لكن في النو يرقب وتقول الناس اصحاب جات وتراوي كفطوا يعقبين في الشقاع وتجيهم رياح وتدبزهم من يحشم، ولا مولانا ما مجمع معاه هذا كامل لا علامات، مرة تصدق ومرة ما تصدق، لا يكيس لا احتمالات علامات امارات. ايوه شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا شخص كان في دولة غير مسلمة فمرض وجاء إلى طبيب من أطباء هذه الدولة فأمره بالفطر فأخذ بالأمر، ثم بعد ذلك شفي من هذا المرض، فما هو حكمه عندما أخذ برأي غير مسلم في شأن الحكم؟ طبيب كافر يا غير خبير وموثوق من ناحية ومعروف لا بالدقة في أكلها عدل يفطر عليه حتى يعملوا كافر محضي يا غالين عود خبير مولي ومتكايس لأنه مخرص خبرته مع مخرصة ديانته شي قال رقاه بلد كافر يا صلى الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله تمونيت سمع الكفر وكلام تفوبيه حدير كرمولاني مصمص إياك وذنه ما تروم الكفر وقلبه ما يقبل الكفر، نعوذ بالله من الكفر. أيوة شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. هذا السؤال الأخير، من قال عليه بصوم عام لا يذكر اسم فلان ثم بعد ذلك ذكر اسمه فماذا يلزمه؟ هارو ما يجد الصوم عام كان يحقر ذي الهداد خلقين أخوتي عبارات يقولهم بعدين من موريتانيا يخلعوا، واحدين يقول لك والله ولا استثني ولا احاشي ولا اطلب العفو من عند الله، عبارات يقعد واحدين منكم يسمعوها بعدين قاعد يقعد يقولوها، هذا من الجراء ولا اطلب العفو من الله يا اخوتي، قاعد جراء عليها من كلام مسلم غريب تلحق من التعنت قاع والبرقة والاتكال على اللي عندك اللي تقول لا اطلب العفو من الله، ما انبياء مولانا يضرعوا المولانا انه ما يعذبهم ولا ياخذهم ولا يعدل مخلوق ثاني من هداته قايل هو ولا يأكد انه يحق عنده يقول لك ولا يطلب العفو من الله، ما اشتغيت لها تقعد لا تطلب العفو من الله يحوز بعد عني انا قاعد صلى الله العافية، هو زاد هو هذا اللي يشوف لهم على الموضوع ان يعرف ان اللي راهني يفوت يقل ويرجع لحد من اهل العلم يفتي، هذا من الجراء اللي بصوم عام خارج حلفوا يا راحضين اسمعهم وموريتني اللي بصوم عام يا خي قاربك رمضان ما ينقال لك انه قريب ما بقيت يدرس قلبك تقبل ترصه وتعود متهدد على سنة كاملة، هو قاعد سنة كاملة ما يقدر صومها به اللي دور يعود يوم العيد حرام صوم ويوم الفطرة حرام صوم، بالتالي هو قاعد الهداد عليه ما يقدر يطبقها عمليا يكون ياتري يرجعها من عام اخر عليه ذم قدر المتاهات، هو الدرس انتهى. ايوه بسم الله يا احمد. السلام عليكم ورحمة الله. بعد الحكم مهمة. أنا إن شاء الله ويتوضى إن شاء الله نقل بكم صور الدار البيضاء. الدار البيضاء، الدار البيضاء سمعوها. الدار البيضاء شايف عنهم صور الدار. هيك الشكل اللي دون جاية دون بيكا هاك على ناحية ربحة. دار البيضاء. تروح اللي ماشي واحد بيكا وتلماشي ماشي ما بتعمل بقول لك روح. لأن عين علم في مركز التصوير وكذا في قطع ليك من اللاقة روح هذا بيكا. هلا قد او كانكم قايسين روسو والله جايين من شور اللي فيه ان شاء الله نقول يعني انهم عمركم التلاميذ على قدروه دور الشور لكم على الشارع القايس المسي البيت ان شاء الله ايه جامع الخيف جامع الخيف لا تسولوا قاع عن اسمه لا لا انتم تدركم الصبع في المهارات انتم قايسين المسي بسم الله هنا هنا اختموا بالدعاء ان شاء الله براني مصيكم انتم تطلبوا لي مولانا دائم انتم تطلبوا لي مولانا قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه ولكم المثل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك, أسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا من بل إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب, ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا ترك لنا من بل إلا غفرته, اللهم لا ترك لنا من بل إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب, ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والرائي دائما أبدا, اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والرائي دائما أبدا, اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والرائي دائما أبدا. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم أسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والرائي, اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والرائي دائما أبدا, ولا عيبا إلا ستر, اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة, اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم استرنا بسترك الجميل, اللهم استرنا بسترك الجميل, لا تترك لنا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديت, اللهم لا تترك علينا حقا إلا أسقطته وقضيتنا أمره بالدنيا والآخرة, اللهم لا تترك علينا دينا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت, اللهم اكفنا شر خلق, اللهم اكفنا شر خلق, اللهم اكفنا شر خلق, اللهم لا ترك لنا مرضا او علة الا صرفتها واجرتنا منه, اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل, اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل, اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل, داونا بدوائك واشفنا بشفائك وغننا بفضلك عمن سواك, اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت, اللهم لا ترك لنا علة الا صرفتها, باركت لنا في العافية وادمتها علينا يا ارحم الراحم, اللهم لا تترك مكروها احاط به علمك في الدنيا والاخرة الا اجرتنا منه وامنتنا, اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخرة واصرفه عنا يا ارحم الراحم, اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخرة واصرفه عنا يا ارحم الراحم, اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا بها, اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا بها, اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا بها, اللهم اجعل دعانا لا يورث, اللهم اجعل دعانا لا يورث, اللهم اجعل دعانا لا يورث, سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه, اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الثناء, واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الثناء, واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الثناء, ونحن عن زغاه الزيغ وفساد أهل الفساد, اللهم نحن عن بلادنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد, اللهم نحن عن بلادنا وبلاد المسلمين كل زيغ وضلالة وجهاد, اجرنا من جميع البلابل والقلاقل والمشاكل, اللهم يا رب العالمين اهدنا جميعا قمة وقاعدة, اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة, اهد رجالنا ونساءنا وشبابنا وشيبنا واغنياءنا وفقراءنا وعلماءنا وجهالنا, اللهم اهدنا هداية منك ننال بها رضا, هب لنا منك سعادة المحيا وسعادة الممات, اللهم هب لنا منك سعادة المحيا وسعادة الممات, انك مجيب الدعوات, اللهم اهدنا فيمن هديت, اللهم اهدنا فيمن هديت, اللهم اهدنا فيمن هديت, عافنا فيمن عافيت, تولنا فيما توليت, اللهم بارك لنا فيما اعطيت, اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت, اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت, اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت, اللهم افتح علينا الفتح المبين, اللهم افتح علينا الفتح المبين, اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل, وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك, أله بين قلوبنا على الحق, اللهم أله بين قلوبنا على الحق, اللهم أله بين قلوبنا على الحق, واجعلنا أمة مرحومة تحب فيك وتبغض فيك, توالي من واليت وتعادي من عاديت, اللهم يا رب العالمين اهدنا بهداية منك ننال بها رضا وسعادة المحيا وسعادة الممات, إنك مجيب الدعوة, اللهم لا تخيب لنا رجاء, اللهم لا تخيب لنا رجاء, اللهم أنت أعلم بحوائجنا منا وليس لنا إلا دعاء وسؤالك والتضرع بين يديك, أسألك أن تقضي كل حاجة وأن تبارك لنا فيه، وأن تصلح شؤوننا، وأن تفرج كرباتنا، وأن تغيثنا في جميع أمورنا، وأن ترحمنا رحمة منك لا يعذب أصحابه. اللهم ارحمنا رحمة لا تعذب أصحابه. اللهم ارحمنا رحمة ننال بها رضاك، والفوز عند لقائك، والعمل بما يرضيك، والثبات على ما يرضيك، والفوز عند لقائك، والختم بأحسن الختام، إنك مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.